اليسار على نهجه إلى يوم الدنيا بعد. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم زدنا إيمانا ويقينا وحفظا وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين. نواصل لقاءنا في ظلال العقيدة الإسلامية وقد تناولنا في اللقاء الماضي اللقاء الأول بالنسبة إلى ركن الإيمان برسل الله عز وجل وأنبيائه. تكلمنا عن تعريف الرسول والنبي والفرق بينهما وتكلمنا أيضا عن عدد الرسل وعدد الأنبياء وتكلمنا عن حاجة الأمم والخلق إلى إرسال الرسل وبينا أن هذه الحاجة مهمة وذلك أن عقول الناس تتفاوت وتختلف اختلافا بينا واسعا فاحتاج الناس إلى عقل لا يتفاوت إلى عقل لا يخطئ إلى عقل معصوم يفصل بينهم عند الاختلاف والتنازع فكان هذا العقل هو عقل النبيين والمرسلين بالوحي الذي أنزله الله عليهم واختصهم به وبينا أن العقل لا يتصادم أبدا مع الوحي بل دور العقل مع الوحي أو مع النص كما يقولون دور الفاهم الواعي المتدبر المفكر المستنبط أما من يدعي تصادما بين عقل وبين نص ويقول الآية دي مهيش دخل عقلي أو الحديث ده يستحيل أن يفهمه عقلي نقول له إذا لم يفهمه عقلك فالضيق في عقلك إنما عقل غيرك قد فهمه واتسع له ولم يفهمه على نوع واحد أو جانب واحد بل على أنواع كثيرة جدا وإحنا عارفين إن العقل ده درجة واحدة ولا درجات؟ درجات إما ما فيش عقل خالص وده المجنون أو المغلوب على عقله وإما في عقل والعقل حينئذ يتفاوت في واحد بياخد مقبول في واحد جيد في واحد جيد جدا في واحد امتياز في مستوى رفيع 105% و120% اللي بنسميه الايه العبقري او المبدع او ما شابه ذلك ده كان ملخص اللقاء اللي فات معنا في هذا اللقاء ان شاء الله عز وجل موضوع اخر من الموضوعات التي تتعلق بعالم الرسل وهو تحديد وظائفهم وبيان مهماتهم لما بعث الله عز وجل الرسل وهذا سؤال ليس تثقيفيا بل سؤال مهم جدا وينبني عليه رد قوي على من يحصر مهمة النبيين في نوع واحد من هذه المهمات احنا هنسمع دلوقتي قرابة 9 وظائف او 9 مهمات يقوم بها النبيون والمرسلون لما يجي واحد يختزل الوظائف دي او المهمات في واحدة يبقى عمل ايه يبقى ظلم النبيين والمرسلين يبقى جرد النبيين والمرسلين مما اختصهم الله به هو من اللي حدد وظيفة الرسل الله عز وجل من الذي أوكل إليهم القيام بالمهمات التي سنستمع إليها بعد قليل هم الذين قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم أبدا إنما هو من عند الله دلالة ذلك في القرآن إنما أتبع ما يوحى إلي بس إن أتبع إلا ما يوحى إلي فإذا مهمات الرسل ووظائفهم هي مما وكله الله عز وجل إليهم ولم يصطنعوا ذلك من عند أنفسهم أول وظيفة من وظائف الرسل وظيفة البلاغ العام المبين البلاغ العام المبين يعني الواضح يعني البلاغ عندنا الآية في القرآن الكريم تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني التبليغ، التبليغ معناها إيصال الرسالة التي تحملها النبيون كما هي من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، أو بمعنى آخر تأدية النص كما هو من غير تعامل معه، هذا التبليغ. أو بمعنى ثالث، التبليغ الذي يقوم به النبيون والمرسلون هو تأدية ما أنزل إليهم كما أنزل، يعني صورة طبق الأصل. بس هذه المهمة بتاعتهم، دي مش المهمة الوحيدة، دي المهمة الايه؟ الأم، المهمة الرئيسة، المهمة الكبرى أو العظمى. وهل أي واحد ممكن يقوم بالتبليغ؟ أبدا لا، مش أي واحد. ده هم حتى كده في الأمثال يقول لك أرسل حكيما ولا توصه. قل لواحد أنت عايز إيه من الفلان الفلاني اللي أنت عايز توصل له كلام معين، واشرح للوسيط أو لحامل الرسالة ويكون حكيم عاقل فاهم، وسيب مهمة التبليغ عليه، هو حيبقى من أحسن الناس عرضا لما تريد. فشوف ربنا سبحانه وتعالى حدد مهمة النبيين والمرسلين في البلاغ، المهمة الأولى وليست المهمة الوحيدة، وبين لنا أن التبليغ لا يقوم به أي أحد، بل يحتاج تبليغ الرسالة إلى شجاعة منقطعة النظير، يحتاج تبليغ الرسالة إلى عدم خشية من الناس. اللي يخاف من الناس هيبلغهم رسالة؟ اللي يكون جبان هيقدر يقول الحق؟ هيقدر ينكر المنكر؟ عشان كده ربنا قال لنا في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى إذن المبلغون عن الله حملة وحيه، سفراء الله إلى خلقه اللي هم الرسل، مهمتهم الأولى البلاغ، والبلاغ يقتضي شجاعة في تبليغ رسالة. ليه؟ وهنا لما اجي اقول لهم ولا تقربوا الزنا وهي بيئة متفشي فيها الزنا، هأصادم المألوف عندهم، ومصادمة المألوف عند الناس امر هين ولا عسير؟ عسير. لما اجي اقول لهم عبادة الاصنام سفه وخفة عقل وطيش، هيقبلون مني؟ الله، ده احنا وجدنا اباءنا على ذلك. أتعيب عقولنا؟ أتسفه أحلامنا؟ أتسب آباءنا؟ أتشتم آلهتنا؟ إن هذا إلا إفك مبين. فالنبي لو ما عندوش الشجاعة مش هيجهر بالكلمة دي أبدا. فيبقى علشان يبلغ الرسالة لازم يكون شجاع، حتى يقر المعروف ويأمر به ويستنكر المنكر وينهى الناس عنه. وهل البلاغ فقط هو مهمة النبي من غير شرح وتبيين وتوضيح وتفسير وتفصيل للنص اللي بيبلغه؟ لابد معاه من كده. يبقى البلاغ لابد معه من شرح وتفسير وتبيين. مش معقولة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كواحد من النبيين والمرسلين بل من أشرفهم صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا هيجيب لنا القرآن يقول يا عباد الله هذا القرآن 114 سورة 6236 آية، خدم وقرم واعرفوا ربنا عايز منكم ايه. هل نقدر على ذلك؟ هل نقدر على ذلك؟ لا نقدر. إن فهمنا وأقيموا الصلاة فلن نفهم آيات أخرى تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى تبيين وكشف عن المعنى المراد منها. فكان لابد مع البلاغ من شرح. من يتولى الشرح؟ قلنا لابد اللي يتولى شرح الآيات والوحي الذي يبلغ عقل معصوم لا يخطئ. والعقل المعصوم قلنا عقل مين؟ النبيين والمرسلين. يبقى ربنا قال كده للنبيين بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال سبحانه وتعالى ومهمة الرسول لا تقتصر على البلاغ. مش هيوصل لك ورقة وافهم زي ما تفهم، لا، ده هيوضح لك ايه المراد من وراء هذا الكلام، ايه المعنى المقصود من وراء هذا الوحي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الآية دي في سورة سيدنا إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ليبين لهم مراد الله من وراء الوحي. وغير كده الآية 44 في سورة النحل، ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: بلغ ما أنزل إليك من ربك وبس، ومالكش دعوة بالناس. كل واحد يفهم حسب عقله وحسب فهمه وحسب رؤيته، ولا لازم توضح لهم؟ لازم توضح لهم. يبقى مين اللي ادى للنبي عليه الصلاة والسلام مهمة شرح الوحي وتبيينه؟ رب العزة في سورة النحل الآية 44: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى هو ربنا اللي أمره بالتبيين. يبقى عرفنا الوظيفة الأولى للرسل إيه؟ البلاغ العام المبين الواضح للنصوص التي أنزلها الله عز وجل ليبين للعباد ما يريده منهم. والعباد لن يستطيعوا فهم النصوص على الوجه الذي ينبغي. هم ممكن يفهموا النص بالمعنى الظاهر، والله عز وجل يريد معنى غير الظاهر. من اللي حيكشف عنه ويوضحه؟ النبي. يأتي دور التبيين. يبقى عرفنا الفرق بين التبليغ والتبيين. التبليغ تأدية النص كما هو، أتل ما أوحي إليك من ربك. اللي احنا بنقول عليه ايه؟ انا واحد اداني رسالة ابلغها للحاج عدل، والرسالة فيها معاني ورا السطور ورا الحروف ورا الكلمات، وانا ماليش علم بيها غير ان انا ناقل امين. هأدي الرسالة بالنص، لا اخدتها ودخلتها الكمبيوتر وعملتها معاملة معينة وزودت كلمات بحس ما تنكشفش عليا ولا طمست معالم منها، هي هي. اتفضل يا حاج علي، الرسالة دي من فلان. يفتح الرسالة يبص فيها، هو اللي اداك الرسالة؟ تعرف اللي فيها؟ ما انا اقول له ما على الرسول الا البلاغ، انا ماليش دعوة. ما على الرسول الا البلاغ، انا ايه اللي فيها؟ ايه اللي جواها؟ اسمع يا سيدي بيقول ايه؟ بيقول كذا كذا كذا كذا كذا. يعجبك كده؟ انت انا اقول له انا مش شايف حاجة في الكلام، يقول لي لا، ده هو يقصد من السطر الفلاني كذا، والكلمة الفلانية كذا، والحرف الفلاني كذا، وكل كلمة في الرسالة لها معنى. اقول له انا ماليش دعوة، ما على الرسول الا البلاغ. يبقى انا لا اتدخل بشرح كلامه ولا بتقييده ولا بتفسيره ولا بتفصيله ولا بالتعامل معه على اي وجه كان. ادي البلاغ. النبي مهمته كده الاولى. تيجي المهمة اللي بعد كده، هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيبين. ده لازم يبين. اقول لك تبيين النبي ده هيبقى بايه؟ بالقول وبالفعل. بالقول وبالفعل. بالقول زي ايه؟ لما ينزل قول الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الإيمان الخالص، ما فيش أي نوع من أنواع الظلم. في حد فينا لا يظلم نفسه؟ ترك الصلاة ولو مرة ظلم للنفس ولا لا؟ عدم الخشوع في الصلاة ظلم للنفس ولا لا؟ ضرب بعض الناس هكذا باليد بطشا ظلم ولا لا؟ كتابة مقال سيء أو شكوى كيدية ظلم ولا لا؟ النظرة الحرام ظلم ولا لا؟ الغيبة والنميمة والكذب ظلم ولا لا؟ السب والشتام ظلم. عدم إتقان العمل ظلم. الهروب من العمل نص ساعة ولا ربع ساعة ولا روح متأخر وكله بيجامل بعضه ظلم. في واحد فينا بيخلو من الأمور دي على مدار السنة؟ يبقى معنى كده احنا ملناش الامن، لسنا اهلا للامن ولسنا اهلا للهداية. بموجب الاية، الاية بتقول ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا ايمانهم بظلم ولو كان صغيرا، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. مفهوم المخالفة: من خلط ايمانه بظلم ولو يسير صغير فانه لن يأمن ولن يهتدي. الصحابة فهموا الآية كده، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه بعض الشيء، ببعض المعاصي والذنوب حتى ولو كانت صغيرة، ببعض التجاوزات. يبقى إذا لسنا بأهل للأمن ولا للهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حيعمل، يقول لهم أنا ماليش دعوة، ما على الرسول إلا البلاغ. افهموها زي ما تفهموها. لو كان مهمته البلاغ كان يتعرض لها بالشرح؟ لا، يقول لهم ماليش دعوة، أنا بلغتكم، افهموا زي ما تفهموا، روحوا وأنتوا أحرار. لا، ده علشان من مهمته بل من المهمات الرئيسة التبيين. قال لهم أما قرأتم قول الله عز وجل في قول لقمان لابنه وهو يعظه في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى المراد بالظلم في الآية الأولانية كل أنواع الظلم ولا ظلم معين؟ ظلم معين اللي هو الشرك. يبقى معنى الآية إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مش أي ظلم بقى. يبقى ده اسمه ايه؟ تبيين للنص المبلغ. لو كان النبي مهمته البلاغ فقط كان اتصرف وشرح وبين ووضح ولا كان سكت؟ كان سكت. لكن لما تعرض بالشرح والتفصيل معقولة حيتهجم على الرسالة اللي بيبلغها من غير ما ربنا يذله؟ يبقى اذن تبيينه بإذن. اما التبيين بالفعل بقى ده نموذج. التبيين بالفعل زي ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طب هو ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال الكلمة دي ليه؟ قال الكلمة دي ليه؟ لأن ربنا قال لنا في القرآن وأقيموا الصلاة. طب ازاي يا رب؟ في تفسير في القرآن أقيموا الصلاة ازاي؟ في القرآن صلي قائما وتستفتح بتكبيرة الإحرام ويسبقها النية وتقرأ الفاتحة وبعدها سورة وتقول الله أكبر وتركع وتقول سبحان ربي العظيم وترفع سمع الله لمن حمده إلى آخر الهيئة. هات لي حاجة في القرآن كده. يبقى وأقيموا الصلاة ده النص المبلغ. كل واحد لو عايز أقيموا الصلاة خلاص. واحد يقول أنا هصلي بعناية, واحد هيقول أنا هصلي وأنا نايم, واحد هيقول هصلي وأنا في حمام السباحة, واحد هيقول أنا هأصلي بقلبي, واحد هيقول هصلي بصوابعي, واحد هيقول هصلي بدراعي. كل واحد هيختلف بقى. واحد هيقول هصلي بدماغي ويعمل كده كم حركة. وارد ولا مش وارد؟ لأن كل الناس هتبقى على مزاجها. لا, ده في تبيين. صلوا كما رأيتموني أصلي. احنا بنصلي على الطريقة دي لأن احنا شفنا مين بيصلي بيها, النبي عليه الصلاة والسلام. نفس القضية بقى الحج. مش ربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله؟ في تفصيل تام لمناسك الحج في القرآن؟ لا, في حاجات إجمالية بس. ولما يقول الحج أشهر معلومات, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, يبقى نعمل زي الجماعة اللي بينكروا السنة في زماننا. يقولوا انتم داين على نفسكم ليه وليه 5 مليون يروحهم؟ احنا عايزين اول 10 ايام من ذو القعدة مصر تروح تحج فيها, ويبقى لهم يوم عرفة لوحدهم وايام منى لوحدهم. طيب, وعايزين 10 اللي بعديهم للمغرب العربي, والعشرة اللي بعديهم لاندونيسيا وماليزيا وشرق اسيا, والعشرة اللي بعديهم لحجاج اوروبا, والعشرة اللي بعديهم لحجاج جنوب اسيا, والعشرة اللي بعديهم لحجاج امريكا. لان ربنا قال الحج اشهر معلومات. ما قالش بقى نقف يوم 9 ونطلع على منى يوم 8 فبعد منى نروح العرفة ومن عرفة ننزل مزدلفة, ويوم العيد اللي هو يوم 10 فيه الحلق والرمي والذبح والتقصير والطواف ونقعد 3 ايام. ما فيش الكلام ده. يبقى احنا نجتهد بعقولنا نقول له لا, ربنا قال واتموا الحج والعمرة لله ولم يترك الينا تفصيل الحج بل وكله الى النبي عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام بين اركان الحج وافعاله بالايه؟ بالعمل. وكان راكب على الناقة عشان يبقى على رؤوس الناس نقل حي كده, كله شايف النبي عليه الصلاة والسلام وبيعمل ايه. يبقى مين اللي بين صفة الحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما بيقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, أتدرون أي يوم من هذا, أي شهر هذا, أي بلد هذا؟ يبقى ده تحديد لأيام الحج ولا لا؟ ينفع واحد يجي يقول بقى نجتهد؟ اللي بيجتهد ده قصده يقول لك النبي ساعي بريد بس بلغ لي الرسالة وأنا أفهم زي ما أنا عايز وحط اليوم اللي يعجبني. نقول له لا, ده ما هوش ساعي بريد يبلغ بس صلى الله عليه وسلم. ده يبين وهو لوحده ولا سائر النبيين والمرسلين؟ سائر النبيين والمرسلين. يبقى المهمة الأولى من مهمات الرسل البلاغ العام إلى الناس, تأدية النص كما هو وتبيين هذا النص وشرحه حتى يعرف الناس المراد من الوحي فيعملوا بما يرضي الله تبارك وتعالى. الوظيفة الثانية من وظائف الرسل الدعوة إلى الله عز وجل. ودي وظيفة ما هي سهلة. ما هو أنا جبت لك وحي, بلغتك رسالة, سيدنا موسى بلغ التوراة, سيدنا عيسى بلغ الإنجيل, سيدنا داود بلغ الزبور, سيدنا إبراهيم نزل عليه الصحف, طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن. أليس في القرآن دعوة إلى التوحيد وفي سائر الكتب السابقة؟ بلى. أليس في هذه الكتب دعوة إلى التشريعات من الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ بلى، في كل الكتب السماوية. بس صلاة السابقين تختلف عن صلاتنا، وصيامهم يختلف عن صيامنا. كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم، وكان عندهم صلاة زي سيدنا عيسى ما قال وأوصاني بالصلاة، وفي زكاة ولا لا؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة، ده سيدنا عيسى اللي بيقول. لكن طريقة الزكاة عندهم غير طريقتها عندنا. بس فالرسل من مهمتهم بعد أن بلغوا النص وبينوه، يبقى بلغوا الرسالة وشرحوها ويسكتهم، احنا بلغنا وشرحنا وتعملوا او ما تعملوش انتوا احرار، ولا يحثون الناس ويحفزون همامهم ويدعونهم الى تطبيق هذه الدعوة قولا واعتقادا وعملا. يبقى المهمة الثانية، احنا بلغنا وشرحنا وبينا، ومن المهمات والوظائف بتاعتنا كرسل ان نقول لكم انتم عباد الله، والله ربكم وإلهكم وهو واحد، ونحن من خلقه اصطفانا واختصنا بالرسالة وأمرنا أن نبلغكم إياها وأن ندعوكم للاستجابة إلى هذه الرسالة والعمل بما فيها. طيب الرسل قاموا إلى ذلك أو لم يقوموا؟ قاموا، قاموا بهذه الرسالة، والله تبارك وتعالى أثبت ذلك في القرآن العزيز. ولقد بعثنا في كل أمة، عارف الأمة اللي هي ايه؟ جماعة من الناس من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما يعبد من دون الله، سواء كان صنم أو قمر أو فرعون أو ما شبه ذلك. يبقى كل مهمات الرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان كل نبي يبلغهم وخلاص ولا ينصحهم بالاستجابة؟ ينصحهم بالاستجابة. هقول لك المعنى برضو. أنا جبت لك رسالة فتحتها لقيت فيها احضر فورا لأجل كذا وكذا وكذا وكذا. لو أنا مهمتي التبليغ بس، والتبيين بقى معلش لو سمحت والعنوان كذا كذا، في قال تركب مش عارف محطة ايه وتنزل فين وتاخد يمين هتلاقي كذا، يبقى أنا عملت ايه مع الرسالة اللي بلغتها؟ بينتها ووضحتها. وانت نفسك بقى واقف، اروح ما اروحش؟ طب لو رحت هيحصل ايه؟ لو رحت ممكن يديني 10,000 جنيه، او ممكن اخد ترقية، او ممكن يحصل كذا، وممكن لو رحت ما يحصلش كويس، ممكن يقتلوني، ممكن يأذوني، ممكن يعتقلوني، ممكن يحبسوني، ممكن ياخدوا مالي، ممكن ممكن ممكن. فانا متردد. انا بدوري بقى لو انا فاهم بعد ما قرأت علي رسالة واستخسرت مني المكان ده فين، اقوم ادعوك اقول لك عايز نصيحتي، روح المكان ده لان في واحد قبل كده راح وكان موقف كويس وقعد مع ناس كويسين واخد خير واخد واخد واخد. او اقول لك بلاش تروح المكان ده لان في واحد انا بلغت الرسالة دي زيك بالظبط كده وسألني نفس سؤالك فقلت له ده المكان ده انا اسمع عنه انه مش كويس، اوعى تروح. فقال انا هروح بقى والعمر واحد والرب واحد. فراح مرجعش لحد دلوقتي ومحدش عارف طريقه. يبقى ده اسمه ايه؟ دعوة، اما بالايجاب قبولا واما بالسلب امتناعا ورفضا. فالرسل جم بلغوا لنا الرسالة وشرحوا المراد منها، وبعد ما بلغوها وشرحوها قالوا ايه؟ قالوا فاتقوا الله واطيعون. مش كل نبي قال كده في سورة الشعراء؟ فاتقوا الله فيما سمعتموه من بيان وارشاد واطيعون، يعني نفذوا ما امركم الله به، فاذا نفذتم فلكم الجنة واذا ابيتم فلكم النار. والرسل عملوا ايه في الدعوة؟ قاموا بالوظيفة ولا قصروا؟ سمعتوا ان نبي قصر في الدعوة؟ طب بالله عليكم النبي ادى الرسالة لقوم وبينها ومشي بقى وسلام عليكم انا عملت مهمتي، وراح خد له كهف في جبل قعد فيه، ولا راح بلد تانية وقال ماليش دعوة انا بلغت الرسالة وان عليك الا البلاغ، ولا قعد معاهم عمره كله؟ ناخد سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة ووضح المراد في سنة، في اتنين، في 20، خليهم في 100 سنة، بلغ المراد منه في 20، في 100 سنة، باقي كم سنة من عمر الدعوة اللي ربنا كتبها عنه في القرآن؟ 850 سنة. قعد معهم 950 سنة، هنفترض ان 100 منهم ادى المنهج، أدى إليهم المقرر الذي ينبغي أن يفهموه، ناقص بقى العمل بيه. قعد يدعوهم إلى العمل كم سنة والتطبيق، دخل معاه المية، ما هو من جملة الدعوة، يبقى 950 سنة. وكان بيدعو ازاي؟ ما قصر في مهمته ابدا، بالليل والنهار، في السر والعلانية. اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. شوف الآيات، شايف عرض الدعوة عامل ازاي؟ بكل وسيلة وبكل سبيل. سيدنا إبراهيم عمل ايه؟ بلغ أباه ان هو يسيب عبادة الأصنام ولا لا؟ بلغ، قال له يا أبت أنا بلغتك وانت حر بقى، اللي عايز تعمله تعمله. ولا في سورة مريم قاعد يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان رحمن عصية، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى ده كله إخلاص في الإيه؟ في الدعوة. لو كان مهمته يبلغ ويبين كان ما بلغتك بقى وقد أعذر من أنذر، سلام عليكم. لا، لازم يدعوه ويحثه على العمل بما بلغه وبينه له. طب مع قومه عمل معهم ايه؟ قعد عمل محاورة معاهم، ما تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، قعد يقول لهم بقى كل هؤلاء عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين. كل ده اصرار على الايه؟ على الدعوة. ومش كده وبس، انتم بتعبدوا القمر والشمس والكواكب والنجوم، ده غلط. هو جه يقول لهم يا ناس اعبدوا الله عز وجل وحده فهو الأحق بالعبادة، والأقمار والكواكب والشموس والنجوم لن تنفعكم في شيء فهي تغيب وتختفي، والرب والإله لا ينبغي له أن يغيب ولا أن يختفي. ربنا أثبت القرآن ده في سورة الإيه؟ الأنعام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، بعد كده فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهديني ربي، إلى آخر الآيات. بعد يبين لهم البطلان، الكوكب ما ينفعش أصله غاب، القمر ما ينفعش أصله غاب، الشمس ما تنفعش أصلها غابت بالليل، والرب والإله ينبغي له ألا يغيب عن خلقه ولا عن رقابتهم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى ده إخلاص في الدعوة ولا لا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه في مهمة الدعوة؟ لو كان مهمته يبلغ ويبين فقط كان تعب نفسه 13 سنة في مكة ويعرض نفسه انه يروح قدام الكعبة ويتحط على رأسه الشريف احشاء الابل ويذهب اليه واحد من صناديدهم ويضع التراب فوق رأسه ويمسك به امثال عقبة بن ابي معايط لعنه الله بتلابيبه، يعني من عندها من مجتمع الثياب من عند الرقبة واسفل الذقن، ويكاد ان يخنقه حتى جحظت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر فدفع عنه، إلى آخر الأمور دي كلها. وبعد كده 10 سنوات في المدينة، لو كان مهمته التبليغ والتبيين بس كان يتعب نفسه في الدعوة 23 سنة ولا أنا بلغتكم وأنتوا أحرار؟ فمهمته الدعوة. ودي احنا شفنا وحيجي لنا حاجات عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان من أولي العز الذين صبروا على إيذاء أقوامهم وكملهم الله عز وجل برجاحة العقول، يعني وإن كان كل النبيين زي ما هنعرف راجحي العقول، كل النبيين راجح العقول، لكن أولو العزم تميزوا بالأرجحية، تميزوا بالأفضلية، بالصبر على الشدائد وإيذاء أقوامهم. طيب شوف عندنا مثل ضربته الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى البنيان هو ما يصفه لك الرسول. الرسالة دي يعني الإسلام أشبه ببنيان أو قصر عظيم. جيت أنا أقول لك المكان الفلاني فيه قصر، وهذا القصر فيه خيرات، وفيه سيد عظيم يكرم من يدخل فيه. وسكت. يبسم كده، عملت معاك ايه؟ بلغت، قلت لك المكان الفلاني فيه قصر عظيم ما رأت عين مثله، وهذا القصر مليء بالتحف والهدايا وما لذ وطاب من كل صنف ونوع، ومن يمتلكه سيد عظيم يكرم زائريه. وسكت. يبقى انا اسم كده ايه؟ بلغتك. لما اقول لك وعايز تروح القصر ده تركب مش عارف ايه وتمشي ايه وتروح ايه، وعشان تدخل فيه تتبع الخطوات التالية، يبقى اسمي عملت ايه؟ بينت لك. وسكت. لما اقعد اقول لك يا ريت تروحه، لو رحت هتاخد، لو رحت هتعمل، بالله عليك تروح، ده في ناس راحت وكسبت، ده في ناس راحت وخدت حجرة في القصر وخدت إقامة دائمة، ده في ناس راحت وحملت خيرات ورجعت بيها إلى أهليها، ده في ناس كذا. يبقى اسم كده إيه؟ دعوتك. تخيلت الصورة؟ بنيان وصاحبه وما في البنيان وداع يدعو إلى دخول هذا البنيان. من أجاب الداعي لما يقول لي بالله عليك تروح وفيه وفيه، قلت له يا عم هروح عشان خاطرك وأنا مقتنع بكلامك، هيحصل إيه؟ هيفتحوا لي الباب، أنا جاي من طرف فلان وهو اللي دعاني، اتفضل. أدخل ألاقي قدام مني ما لذ وطاب، هأتمتع. طب لو بلغ لي وبين لي وسابني بقى أنا أخبط شمال في يمين أروح ما أروحش، مش هينفع. أهو ده مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ والتبيين والدعوة. خذ الحديث وقد رواه الإمام البخاري. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. عارف إحنا لما بننام قلوبنا مش معانا، وبتخلط وبتخبط وتلاقي نفسك طالع المريخ ونازل الارض ومش عارف رايح فين وبتاكل ايه واللي بيخبطك واللي بيذبحك وايه وشغلانه، القلب اصبح يخلط. اما النبي عليه الصلاه والسلام العين نايمه مغمضه لكن القلب متصل بالله، ادي معنى والقلب يقظان، فيه حياه كامله فلم ينقطع عن لقاء ربه. اما احنا لما بننام ايه اللي بيحصل؟ انقطاع، ما عليناش. هو الملائكة جت للنبي عليه الصلاة والسلام إن العين نائمة والقلب يقظان، بيرد على بعض، فقالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا. عايزين يبينوا له بالصوت والصورة بالأمثلة المحسوسة المهمة التي أوكلها الله عز وجل إليه. خد بالك من اللي نقل لنا الرؤية دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القلب يقظان ولا لا؟ بحذافيرها. فقال بعض الملائكة مثله، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، الدار اللي أنا قلت عليها القصر، المأدبة اللي هي الخيرات، وليمة يعني فيها خيرات كتير. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس إلى حضور الإيه؟ المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا الملائكة أولوها له يفقهها، بينوا اشرحهم، المعنى يتسع ويتضح. فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، يعني حيفهم عننا ليس كسائر البشر. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية من صاحب الدار؟ سيد الدار رب العالمين سبحانه وتعالى. في رواية تانية البنيان والدار هو الإسلام. المهم وطبعا الإسلام نهايته إيه؟ الجنة. فبيقول الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. يعني فرق بين الناس؟ من أطاعه من أهل الجنة، ومن عصاه من اهل النار، يبقى هو اصبح فرق بين الناس ولا لا؟ الخط الفاصل بين اصحاب الجنة وبين اصحاب السعير، بين اهل الهداية وبين اهل الضلال، بين اهل الايمان وبين اهل الكفر. صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وامنوا به فقد افترقوا عن غيرهم ممن لم يصدق ولم يؤمن. يبقى ده الوظيفة الثانية من وظائف النبيين والمرسلين وهي الدعوة. يبقى الوظيفة الاولى التبليغ، ولا بد مع التبليغ من تبيين وشرح وتفصيل. الوظيفة الثانية الدعوة الى الله عز وجل. الوظيفة رقم ثلاثة من وظائف النبيين والمرسلين التبشير والانذار. يعني التبشير والانذار، التبشير ياخد معنى الترغيب والانذار ياخد معنى الترهيب. التبشير تحفيز للهمة وتبيين للفضائل وللآثار الحسنة المترتبة على الإقدام على العمل أو القيام به. والإنذار أو الترهيب معناها التخويف والزجر والمنع من القيام بعمل عاقبته غير محمودة. فالنبي مهمته أن يبشر، وربنا قال كده: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ده كل الرسل، ده مهمة من المهمات الرئيسة. طيب ايه ثاني؟ يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبقى اذا مهمة النبيين والمرسلين تبشير وانذار، تبشير لمن اطاع وانذار لمن عصى، تبشير لمن امن وانذار لمن طغى، لمن كفر، لمن ضل. تعالوا نشوف هيبشرونا بايه. وخد بالك التبشير ده هيساعدنا على ان احنا نقدم على الاستماع للبلاغ وننفذه، هيرغبنا فيه. دايما النفس الانسانية بتميل الى الشيء الذي يجلب الخير اليها. لما واحد يعرف ان فيه خير هيستفيد من وراه لما يعمله، هيقدم عليه ولا لا؟ هيقدم عليه. لما واحد يعرف انه لو راح في الساعة 8 عند المحافظة هيدوله شقة، في ازمة شقق، هيروح الساعة كام؟ 8 من اليوم اللي قبليه هيبات عشان مفيش حد يسبقه. طيب لو واحد عارف انه لو مشي من الشارع ده في قطاع طريق هيأذوه وياخدوا سيارته ويجردوه من ماله ومش بعيد يذبحوه، هيمشي فيه؟ فانا جيت اقول لك اوعى تمشي من السكة دي. اولا في مطب، مهما كانت عربيتك لازم يحصل فيها حاجة لما تعديه. حتى لو عديت المطب بعد منه جماعة معاهم سيوف ومعاهم طبنجات ومعاهم مش عارف ايه هيكسروا لك العربية، ومش هياخدوها بس عشان يبيعوها قطع غيار، ده ممكن ياخدوك انت كمان يبيعوك قطع غيار في ازمة قطع الغيار البشرية. ربنا يستر. هروح المكان ده، يبقى انا اسمي كده عملت معاك ايه؟ انذرتك، خوفتك بالعاقبة اللي هتحصل. نفس القضية في المعنى الأولاني. فالرسل مهمتهم كذلك، نحن جئنا إليكم بوحي ونحن أمناء عليه، وبلغنا إليكم كلمة الله، فنقول لكم من استمع إليها دخل الجنة وفيها وفيها وفيها. طب وقبل الجنة الإنسان يحب يشوف حاجة بعينيه. يبقى تبشير النبيين والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة. بماذا يبشروننا في الدنيا؟ يبشرنا النبيون في الدنيا إن نحن أطعناهم بالحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبشرنا النبيون والمرسلون في الدنيا إن نحن استمعنا إلى دعواتهم وعملنا بما فيها بأن الله سيعزنا ويمكن لنا في الأرض ويكتب لنا الأمن ولا يسلط علينا عدوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وغير كده يبشروننا بأننا عند الموت إذا نحن اتبعناهم نموت على التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب وفي الآخرة يبشروننا بالإيه؟ بالجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يبقى تبشير النبيين والمرسلين بالنسبة للآخرة فقط ولا للدنيا والآخرة؟ للدنيا والآخرة. طب الإنذار، ينذروننا إن نحن عصينا وأعرضنا بما يعود علينا في الدنيا. في الدنيا لما نعرض عن دعوة النبيين والمرسلين أو عن تعاليمهم ومن أعرض عن ذكري، ده إنذاره، ومن أعرض عن ذكري، والذكر هنا معناها منهج الله. الذكر هنا معناها في الآية في سورة طه معناها إما ذكر الله باللسان، وإما القرآن الكريم وهو أعلى أنواع الذكر، وإما منهج الله كله، كل ما قال الله لك افعل وكل ما نهاك الله عنه يسمى ايه؟ منهج الله. يبقى من اعرض عن ذكري يدخل فيه من اعرض عن الصلاة، ومن اعرض عن الزكاة، ومن اعرض عن بر الوالدين، ومن اعرض عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اعرض عن الجهاد، ومن اعرض عن اتقان العمل، ومن اعرض عن كذا وكذا، كل منهج الله. ومن وقع في الزنا، ومن اغتاب، ومن نم، ومن سرق، خلاص ادي ذكر الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يبقى الرسل تنذرنا ان نحن عصينا الله ولم نطبق تعاليمه الدنيا تكون ايه بالنسبة لنا؟ ضنك، ضيق يلاحق الانسان. مش ضنك بقى في الدنيا وبس، ده داخلة النفس اللي هو ربنا عبر عنه حيران في الارض. اللي يبتعد عن منهج الله حيران، متشتت الفكر، يبحث عن السعادة ولا يجدها، ونهايته معروفة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طب لو أنا اتبعته، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب وفي الآخرة؟ طب وقبل الآخرة؟ هم ينذروننا في الدنيا إن نحن عصينا الله بالمعيشة الضنك، وينذروننا في الدنيا مش المعيشة الضنك وبس، بالعذاب الإلهي. ما هيضيق عليك المعيشة؟ عارف العذاب الإلهي للذي يعصي إيه؟ عارف صاعقة ثمود عافانا الله وإياكم؟ فإن أعرضوا، أعرضوا عن إيه؟ عن الدعوة، عن التطبيق، عن الاستماع للوحي. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، العذاب الإلهي. شفت إزاي؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يبقى أدي اللي يعصي، الرسل يبشروننا إن نحن أطعنا بالدنيا والآخرة عزا وتمكينا وأمنا وحياة طيبة ورضوانا وجنة عرضها السماوات والأرض، وينذروننا ويخوفوننا إن نحن عصينا بضنك الدنيا وضيقها وشؤمها. ثم بالتدمير الإلهي، عارف التدمير الإلهي ممكن يكون صاعقة، ممكن يكون أعاصير تشيل الأرض ومن عليها، تقتلع الأشجار وتأخذ العباد، أو زلزال تبتلع الأرض فيه. ودي زلزال باكستان لسه على أيدينا، الله أعلم بقى، دي عقوبات، دي عقوبات عامة للبشر. أي نعم، هو الجماعة الجيولوجيين هيشرحوا لك والأرض اختلت والأرض مين اللي خلى الأرض تختل؟ رب العزة. طيب ليه؟ بس دي الحكمة. طب والجماعة العيال الصغيرين والنساء والطائعين والشيوخ الكبار ذنبهم ايه؟ والله يحشر الناس على نياتهم، الصالح له الجنة والعاصي له النار. وما أدراك، لعل اللي كان قاعد ده هو ساكت على المنكر فكان واحد، والساكت على المنكر شريك لفاعله، مش هندخل في التفصيل. وينذرنا النبيون والمرسلون بالضرر الواقع علينا في الآخرة إن نحن عصينا. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، عارف يتعدى حدوده يعني إيه؟ حدود الله، يتعدى عليها يتجاوزها، ويتعدى حدوده، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى من مهمات الرسل الرئيسة الإيه؟ التبشير والإنذار. وما شفناش نبي اسمه لم يبشر ولم ينذر. هتلاقي حديث النبي في القرآن آيات كتير فيه بتتكلم عن الجنة ولا لأ، وبتتكلم عن النار ولا لأ، وبتعمل ايه بقى في التبشير؟ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. كل ده حديث عن الإيه؟ عن الجنة. ولما تعرف معانيه هيبان لك أكثر. طب وحديث النار بقى الإنذار، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا إلى آخر الآيات. ده إنذار ولا مش إنذار؟ ده أنا جبت لك صورة الواقعة، هتدخل على أي صورة تلاقي فيها حديث عن الجنة وحديث عن النار، اللي بنسميه التبشير والإنذار، الترغيب والترهيب. وده مهم جدا. ليه؟ ليه التبشير والإنذار من مهمات النبيين والمرسلين؟ ليه؟ لأن النفس البشرية جبلت، خلقها الله وفطرها أنها تحب الشيء الذي يكون فيه عاقبة حسنة فتقدم عليه، وتكره الشيء الذي فيه عاقبة سيئة فتبتعد عنه. علشان كده لابد من أن يكون فيه تبشير وإنذار. المهمة رقم 4، إصلاح النفوس وتزكيتها، يعني هيتعامل مع كل واحد بما يصلحه. خبراء نفوس، تعرف الطبيب النفساني اللي موجود في عصرنا؟ الطبيب النفساني ده مهمته ايه؟ يظبطك، مش يعالج جنون، لا، ده شعب عندهم. انما في الغالب الاعم الطبيب النفساني انت عندك الدنيا دخلت في بعضها، البيت والشغل ومش عارف تنظم، والسلوك تشابكت، مين اللي يبدأ يعيدها ليك تاني ويرتبها لك 1 2 3 ويبين لك المسألة ببساطة؟ الطبيب النفساني. او من يقوم بدوره؟ مثل واحد مجرب محنك له خبرة في الحياة وعركته التجارب، واصبح صاحب نصيحة طيبة تفيد وتنجح وتحل مشاكل، ماشي وارد، بس المهم انه يكون اهل ذكر في المسألة. اهو النبيين، هو الطبيب النفساني بيعالج كل واحد بيروح له بنفس العلاج، بيسألوا نفس الأسئلة من غير زيادة ولا نقصان، في قدر من الأسئلة مشترك، وفي أسئلة بيسألها ده وبيسألها ده وبيسألها ده، وأسئلة يتسأل فيها النساء ما يتسألش فيها الرجال، وأسئلة للشباب وأسئلة للصغار، وهكذا. النبيون هم أطباء النفوس. ده حتى الطبيب النفساني في زماننا اهو بيسأل عشان يستشف من الإجابة طريقة العلاج ويعرف سبب المشكلة. لكن مين اللي بيقول للنبي؟ أي نبي بقى وعلى رأسهم صلى الله عليه وسلم خاتم نبينا المرسلين، مين اللي بيقول له على المشكلة والعلاج؟ رب العزة. رب العزة لما يجي واحد يقول له أوصني فيقول له لا تغضب، والتاني يقول له أوصني يقول له اتق الله، التالت يقول له أوصني يقول له امسح رأس اليتيم، وربع يقول له أوصني يقول له بر والديك. الله، طب ليه ما كل واحد يقول له اتق الله وخلاص؟ لا، قال لي ده لا تغضب، لأن ده مفتاح هلاكه الغضب. اللي يعمل له كده، مش عارفين الحتة دي، اللي يعمل له كده يدمر الدنيا. قال له امسك نفسك. طيب والتاني بر والديك، عارف انه ممكن يكون عنده زوجة بتدعو لقطيعة الآل، او عنده مثلا انانية فيقول يعني انا كفاية عليها كده لحد كده عند امي وابويا، وانا عملت لهم كويس هم هيشاركوني كمان في رزق اولادي، يعني مش هيستعبدونا بقى عشان خلفونا وصرفوا علينا. وارد. قال له تخلص من اللي عندك. واحد تاني يقول له امسح رأس اليتيم، عارف ان عنده قسوة، فلما هيعرف ان والده مات طب مات ازاي، طب عايش ايه، يبدأ الدمعة تنزل، يبدأ القلب يلين. خبراء نفوس، كل واحد وما يصلحه. فالمهمة رقم 4 من مهمات النبيين والمرسلين اصلاح النفوس وتزكيتها، يعني تطهيرها من المعايب والادناس وما يكون سببا في خبثها. الكلام ده موجود عندنا في القرآن العزيز في اكثر من آية، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. ربنا قال عن مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة للنبيين كلهم، قال ولا بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. عارف التلاوة يعني ايه؟ تبليغ وتبيين بس. الرسالة هي اخواننا فضلهم قريتها عليكم شكرا ويسكت، لا، يتلو عليهم آياته يبلغهم ويبين لهم، وايه تاني؟ ويزكيهم وبس. يزكي يعني ايه؟ يصلح النفوس، يديهم العلاج، وده خد معلقة، وده خد معلقتين، وده صلي ركعتين، وده طلع من مالك، وده تبسم للناس، كل واحد بيديله على قد اللي هو عايزه، وفي قدر مشترك عند الجميع. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حرف حرف، كلمة كلمة، مشرف على عملية تلقي التعليمات، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. طيب التزكية وإصلاح النفوس، لما أحب أصلحك وانت في مشاكل أبدأ أديك العلاج ولا خلصك من المشاكل الأول؟ بلاش. في واحد عنده عملية جراحية، لازم تتعمل، وفي عنده ضغط او سكر او حاجات معينة يعرفها الاطباء ولازم العملية تتعمل. الطبيب بيدخل على طول بالمشرط والمبضع ويقطع ويعمل العملية، ولا بيقول له لازمنا اسبوع نظبطك الاول. ظبطني ازاي؟ اعمل لي تحليلات. لا انت تقعد اسبوع وتنام في السرير ما تقومش ولا تمشي، واجازة هيا باشراف الطبيب اتفضل، وتاخد كذا وتاكل كذا وتعمل كذا، الضغط عندك صفته، الدم صفته، لحد ما يخلص يجي تعالى نفتح علشان نطهر. فهي دي مهمة النبي. النبي علشان يأخذ بيدك إلى النور والهداية لابد أن يأخذك الأول ويستخرجك من الإيه؟ من الظلمات. ياخدك من الظلمات، أول ما ياخدك من الظلمة هتبدأ تشوف النور، يبدأ يبين لك معالمه، هتنكشف أمامك الأمور، وده بمساعدة الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب ومن اللي بياخد بإيد الناس ويطبق مراد الله في الإخراج من الظلمات إلى النور؟ الرسل والنبيون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا